للبكر أسبوع وللثيب 3 أيام، وما الحكمة؟ هذا في القسم. إذا كان الإنسان عنده أكثر من زوجة وتزوج بزوجة أخرى، فإن كانت بكرا فإنه يجلس عندها 7 أيام ثم يقسم مع زوجاته الأخرى، وإن كانت تزوج ثيبا فإنه يجلس عندها 3 أيام ثم يقسم. ولا شك أن الفرق بين البكر والثيب من حيث أن البكر عادة تستحي وتحتاج إلى مزيد مؤانسة، بينما الثيب لا تكون على هذا النحو، وهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله. في عقد النكاح هل يشترط وجود ولي للمرأة؟ وإن لم يكن لديها ولي، هل ولي الأمر القاضي أو المأذون الشرعي؟ ولي من لا ولي لهما؟ نعم، لابد من وجود الولي، لابد للمرأة من أن يعقد لها وليها. فإن لم يوجد فإن السلطان ولي من لا ولي له، والسلطان هو حاكم البلد والمسؤول في البلد إن كان رئيسا أو ملكا، وغالبا يقوم عنه نوابه، والذي يلي هذا من نوابه هو القاضي، فالقاضي هو الذي يتولى هذا نيابة عن الإمام، نيابة عن الإمام وعن السلطان. فإن لم يوجد سلطان ولا ولي كما لو كان في بلاد كافرة مثلا، فإنه الكبير من المسلمين، أو إذا كان هناك فعلا يعني إنسان مسؤول عن المسلمين أو إمام، بمعنى إمام صلاة لهم مثلا، أو هو المسؤول عن أحوال المسلمين وأوضاعهم الدينية والفقهية وأمور عباداتهم ونحو ذلك، فإنه يتولى هذا الأمر. وكذلك أيضا إذا كان لها ولي لكنه بعيد جدا وتصعب مراسلته، إذا كان لها ولي وتصعب مراسلته، وخاصة في الزمن القديم قد تكون مراسلة صعبة وقد يكون يطول، أو حتى أو لو كان صعب من حيث الخوف مثلا، لو كان المنطقة مخوفة وتصل مراسلته أو تصل إليه الرسائل، كذلك أيضا يقوم السلطان بالتزويج. هل يشترط إبلاغ الأب من قبل الابن حين الإقدام على الزواج؟ وهل يجب إبلاغ الزوجة السابقة؟ فيما يتعلق بتبليغ الأب من قبل الابن، هذا هو الأولى وهذا هو الأدب، أن الإنسان يكون على صلة بأبيه، وأن هذه الأمور ينبغي ألا تتم إلا بتشاور مع الأهل ومع الأسرة ومع الأب والأم، لأن هذا أدعى إلى الوئام وأدعى إلى الصلة وأدعى إلى الاجتماع الكلمة وحفظ الرحم والتواصل، هذا هو الأدب. لكن لو عقد من غير رضا أبيه ومن غير استئذان أبيه، فإن العقد صحيح، العقد صحيح، لكن حق الأب والنظر إلى المستقبل وإلى حفظ حقوق الأسرة وجمع الشمل والبعد عن ما يكون سببا في تقطيع الأرحام يقتضي أن الإنسان يتأدب مع والديه، وأن يستأذنهما، وأن يأخذ رأيهما، وأن يجري التشاور في مثل هذه الأمور، لأن هذه قضايا خطيرة. لكن لو حصل وتزوج من غير إذن أبيه وأمه، فإن الزواج صحيح. وهل يجب إبلاغ الزوجة السابقة؟ لا، لا يجب. الإنسان إذا أراد أن يتزوج زوجة أخرى لا يجب عليه، لكن قد يكون أيضا كذلك من المستحسن أن يتخذ طرقا ووسائل تجعل الحال أكثر التئاما والأسرة أكثر استقرارا، لأن أحيانا بعض الناس قد يقدم على شيء ثم في النهاية يفسد بيته كله، إما أن يطلق الأولى ويطلق الثانية، لأنه لم يكن عنده ذلك الإحسان في طريقة الزواج، وإنما ظن الأمر سيكون سهل ففاجأ أهله فلم يد إلا وقد انقلبت الدنيا عليه، وهو بعض الناس يكون ضعيف ولا يحسن المدخل ولا المخرج، فتنقلب الدنيا عليه وتتغير عليه معيشته، بحيث إما أن يطلق الأولى أو الثانية، بينما لو كان تأنى وأحسن المدخل قد ما كانت العاقبة والنتيجة بمثل هذا. لكن على كل حال الحال يختلف من زوج إلى زوج ومن حال إلى حال. فبعض الأزواج قد يكون عندهم القدرة وعندهم الحكمة وعندهم القوة بحيث أنه فعلا يحافظ على بيته ويحافظ على استقرار أهله. خير إن شاء الله، هذا حاولنا أن نأخذ به في ولعل من نفس الأسئلة التي تطرح وبخاصة الأسئلة التي تتعلق بالدرس أحب إلينا، يعني حينما يأتي السؤال متعلق بالدرس وأسئلة تتعلق بما ذكر هذا أحسن، وإن كان طبعا فيها أسئلة فتاوى بعض الإخوان، لكن الأسئلة المتعلقة بالدرس هي تثري النقاش، وأنا أحاول أحيانا في بعض الأحيان أن نطرح بعض الأسئلة، ولكن نحاول إن شاء الله أن نزيد منها إن شاء الله. ما حكم كتابة لفظ القرآن بلغة أجنبية للتعلم أو للقراءة في الصلاة؟ لا مانع، لكن لا يكون قرآن، يعني لا ينبغي أن يظن أن هذا قرآن، وكذلك ينبغي أن يكون مؤقتا، والأولى أن يعلم الحروف العربية كفترة انتقالية لا مانع، لكن لو كتب لا يعتبر قرآنا أبدا، وينبغي أن يعرف هذا. القرآن لا يكون إلا عربيا، وإذا نقل للغة أخرى فإنه لا يكون القرآن وإنما يكون معنى القرآن، لكن من باب التعليم أو من باب تحسين اللفظ لا مانع، لكن ينبغي أن يكون مؤقتا بحيث يقابل الحروف الرسم الحرف العربي بالحرف العربي مع الرسم بالحرف الأجنبي، بحيث حتى يفهم غير العربي كيف ينطق هذا الحرف وكيف ينطق هذه الكلمة. ما حكم الصلاة خلف إمام يلحن لحنا جليا في كثير من الأوقات وفي القول من هو أقرأ منه؟ ينبغي ألا يتقدم، ينبغي ألا يتقدم، وأن يفهم هذا، لكن على كل حال لو صلى فالصلاة صحيحة، وبخاصة إذا لم يكن اللحن في الفاتحة، إذا كان يقيم الفاتحة ولكن يلحن في غيرها فهذا خطأ ولا شك، ولا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن على كل حال الصلاة في ظاهرها صحيحة والائتمام خلفه صحيح، لكن ينبغي أن يتقدم من هو أقرأ منه. وهذا أيضا سؤال عن موضوع أيضا كذلك قصة موسى، لماذا كثرت؟ أجبنا إلى هذا، وهل آسيا زوجة فرعون صحيح أنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ لا، ما أعرف هذا، لكنها أشك أنها مؤمنة، والله عز وجل أثنى عليها في كتابه وضربها مثلا للمؤمنات، وهي من أفضل نساء العالمين، لكن أنها زوجة لنبينا صلى الله عليه وسلم لا أعرف هذا. ما حكم مرور المرأة بين يدي المصلي في الحرم علما أنه قد قطعت صلاتي النافلة 7 مرات، فماذا علي أن أعمل علما أني أخذت كل الاحتياطات اللازمة حول السترة؟ نعم، ما دام أنك قد اتخذت سترة فهذا جيد، وهذا هو الذي ينبغي، فإذا مرت من وراء سترتك فلا حرج عليك ولا عليها، وكذلك أيضا لا حرج على حتى الرجل إذا مر من وراء سترتك، وإنما الممنوع أن يمر بينك وبين سترتك. وعادة إذا كانت السترة بينة وأنت دنوت منها وقريبا منها غالبا لا يتعمد أحد أن يمر بينك وبين سترتك إذا لحظ السترة، فوضع السترة وملاحظته هذا مما ينبغي حتى ترفع الحرج عن الناس. لكن لو لم تضع سترة ثم مر أحد سواء كان رجلا أو امرأة فلا شك أنك أنت المقصر، وهو ما كان ينبغي له أن يتعمد أن يمر من أمامك، لكن إذا مر فإن الصلاة صحيحة. نعم عليك أن تدافع وأن تدفعه وأن ترده، لكن إذا مر إما مفاجأة وإما كان مقاومته شديدة فاستطاع أن يمر فإن الصلاة صحيحة، سواء كان الذي مر رجل أو امرأة. ما حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمر؟ وهل له زمن معين؟ على المعتمر إذا أراد أن يسافر أن يوادع، وليس له زمن، إنما عند السفر يجعل آخر عهده بالبيت، إذا أراد السفر فإنه يطوف ولا يؤخر ولا يطوف ويجعل فترة طويلة بين طواف الوداع ويقيم إقامة طويلة، إنما حينما يهيئ نفسه ويتجهز ولا يبقى إلا السفر فإنه يوادع، لأن الأصل في الوداع أن تجعل آخر عهدك بالبيت. هل يجوز أن أطوف طواف الوداع بعد صلاة الفجر علما بأني سأغادر مكة الساعة 12 ظهرا؟ وهل هناك فترة معينة بين طواف الوداع وبين مغادرة مكة؟ كما قلنا تجعل الطواف آخر عهدك، ويبدو لي هذه فترة طويلة أنك تطوف الفجر ولا تسافر للساعة 12، فترة طويلة، فإذا كنت تعلم أن سفرك سيكون الساعة 12 فيستحسن أن تطوف في حدود الساعة 10، 10:30، 11، هذا أحسن. هل يقوم الطواف مقام سنة الصلاة؟ لا، الطواف عبادة والصلاة عبادة، الطواف عبادة والصلاة عبادة، ولكل ثوابها. ما معنى طبع الله على قلبه؟ نسأل الله السلام. الطبع على القلب حيث أنه لا يسمع الحق ولا يستجيب له ولا ينتفع بالمواعظ ولا ينتفع بالمذكرات ولا ينتفع به، هذا هو الطبع على القلب، نسأل الله السلامة. والإنسان يجتهد في أن يملأ قلبه بذكر الله عز وجل ويسمع ويحضر مجالس الخير، ويجتهد هو في نفسه أن يأتي بنوافل العبادات بعد الفرائض، فإن هذا يكون سببا لانشراح القلب والصدر والتوجه الله عز وجل بقلب مفتوح. أما الطبع على القلب فغالبا يكون بسبب الهوى، بسبب المعاصي ونحو ذلك. في قوله تعالى مما ملكت أيمانكم، هل يجوز الجمع بين أربع نساء بالإضافة إلى ملكة إلى ملك اليمين، أي أكثر من أربع نساء في نفس الوقت؟ نعم، الحرائر تكون أربع لا يزيد على أربع، أما ملك اليمين فإنه ليس له عدد، ملك اليمين ليس له عدد. هل يجوز قيام الليل بالقرآن كله في ليلة أو 26 جزءا مثلا؟ لا مانع إذا كان الإنسان يطيق ذلك ويقرأ قراءة مفهومة فهذا جيد، وقد خاصة قد يكون في ليل الشتاء الطويل يمكن الإنسان يعني إما أن يقرأه كله أو أغلب القرآن يمكن يقرأه، لأنه تقريبا يعني معدل الثلاث أجزاء في الساعة تقريبا، وقد يكون أربع، وإن كان هذا يعني إلى حد ما بعض الناس قد يكون عنده سرعة قراءة مع الوضوح، فقد ما بين ثلاث أجزاء إلى أربع في الساعة، فعشر ساعات وفي ليل الشتاء ممكن. المكتبة القريبة من الحرم ليس فيها سوى مصاحف أو صحف ولا يسمح بالدخول كتب، ما أدري، اللي عارف أنها مفتوحة، لكن على كل حال ممكن يتابع هذا يقول أن تحريم زواج المتعة أجمعت عليه الأمة بعد عصر الصحابة، ثم ذكر قولان لأهل العلم بن جريج وداود إلى آخره. لهؤلاء جاء أيضا جاء الإجماع من بعدهم، كذلك أيضا جاء الإجماع من بعدهم، وإلا هذا القول منسوب لابن جريج وغيره، لكن جاء الإجماع أيضا من بعدهم، ونقل الإجماع غير واحد. هل للزانية عقد نكاح؟ وما تفسير الآية التي في سورة النور في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ هو إذا إذا إذا إذا جرى عقد على زانية فالظاهر أن العقد صحيح، إنما المنهي أن الإنسان لا يتزوج بزانية ما دام أنها مقيمة على الزنا، هذا المقصود. إذا كانت زانية ومقيمة على الزنا وعلى المعصية ولم تتب فإن هذا هو المنهي، لا يجوز لمسلم أن يتزوج زانية. لكن لو جرى عقد فظاهر العقد صحيح، ظاهر العقد أنه صحيح، لكن إذا تابت فإنه يجوز الزواج بها، والمقصود بالزاني بمعنى المقيمة على الزنا والتي لم تتب. أما إذا تابت فمعلوم أن التوبة تجب ما قبلها، سواء كانت زانية أو كافرة أو مشركة. المشركة إذا أسلمت والزانية إذا تابت فإنها تعود كغيرها من النساء الصالحات. في بلد لا يحكم أهلها بالشرع، إذا اعتدى مسلم على إيش في حين إيش على إيش في حين غيابي وقتلته بعد، فهل الخط غير واضح؟ جعل صاحب السؤال يقابلني. قلنا نويت الذهاب إلى العمرة، فأردت أن وادع والدتي فقالت اجعل هذه العمرة لي مع قدرتها على أداء العمرة، فوافقت إرضاء لها، وأنا الآن مقيم في جدة للنزهة، ألا يمكن أن أعتمر لي مرة أخرى؟ يجوز أن تعتمر مرة أخرى لك، لكن فيما يتعلق بالعمرة لوالدتك إذا كان سبق أن اعتمرت عن نفسها وطلبت منك أن تعتمر عنها فطلبها صحيح، وأنت سبق أن اعتمرت عن نفسك أيضا فاعتمارك عنها صحيح. أما إذا كانت لم تعتمر وهي قادرة على أن تأتي بنفسها فلابد أن تأتي بنفسها، لأن عمرة الإسلام واجبة فلابد أن تأتي بنفسها. أما إذا كان سبق أن اعتمرت وأنابتك وأنت سبق أن اعتمرت عن نفسك فإنما فعلته صحيح، ولك أن تعتمر أيضا من جدة ما دام أنك في جدة. يقول أحرمت العمرة ونسيت نزع السراويل إلا في مطار جدة ونزعته فور علمي. لا شيء عليك ما دام أنك حينما ذكرت نزعته فلا شيء عليك إن شاء الله. يقول الذين يرون المتعة لا يرون التوارث ولا النسب، فكيف يكون حاله؟ لا النسب لا يبقى، لا النسب يرونه، الولد يكون منسوب لهما، لكنهم لا يرون التوارث. أما النسب النسب يكون منسوب للزوجين. في قوله تعالى هي عصايا توكوا عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لماذا زاد موسى في الجواب في منافع هذه العصا؟ هو السؤال كان عما بيمينه، فكان يكفي الجواب أن يقول هي عصايا، فهل من إشارة إلى آخره. الذي يبدو أن زيادة الجواب هي لتأكيد الإعجاز، لتأكيد بمعنى أنها عصا ليس فيها أي ميزة، عصا عادية، ولهذا ذكر خصائصها، لأنها عادة، لأنها لو قال عصا وسكت قد يظن أنها عصا لها ميزة أو لها خصائص أو لها، فلما قال هي عصا يتوكأ عليها وأهش بها على غنمي بمعنى أنها عصا عادية، فذكر وظائفها لأن هذه وظائف العصا التي مجرد من خشب. وهنا يأتي الإعجاز حينما تكون عصا مألوفة ومعتادة، وقد تكون قطعة من شجرة ثم تحولت، بينما لو قال عصا فقط ولم يذكر هذه الوظائف قد يظن أنها عصا من نوع خاص أو من مادة خاصة أو لها، لكن لما ذكر أنها عصا كسائر العصي هي لمجرد الاتكاء ولمجرد أن يهش بها على الغنم ونحو ذلك، للتأكيد على أنها من العصي المعتادة. وأشار إلى هذا بعض أهل العلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.